الحزن ذاك الحزن فيني ولا زال جرح ما علي معذب سنيني أكتم وداري لكن الجرح بيطال لو عات عمري ما عبقى يا ونيني لو تسألون الحال وش فيه بالحال شيء يجر الذات صوت الحزين شيء يا خوي غبت باقي مثل الأطلال حنين لمس ذكريات أنيني أشوفك بدنياي شوقي ولا مال صورة خيالك زودت في حنيني واقرأ من القرآن طه والأنفال والأدعياه وقول يا الله تعيني يما فديتك لا تزيدين الأحمال شيء مقدر والقدر باه يبين دمعك يجر الآه والآه قتال جرح المفارق ساكن فيك نيني جرح والبيت حتى البيت يشكي ومهتال كانت هنا ذكراه ما له وزيني يسألني بصوته بالدمع همال غبو تركني للأسف ما يجيني حتى أصدقاه اللي لهم بالغضافة الحزن فيهم قاسي ما يليني الحزن فيهم قاسي ما يليني يا تجعل له من الخلد منزال تغفر ذنوبه وانت وحدك عويني انت الاله غافر ذنب الافعال سبحانك الرحمن عالم